إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من المعلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح الموافق للنصوص الشرعية أن الحفاظ على مقاصد الشريعة إنما يكون بجلب المصالح ودفع المفاسد ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا، وهذا لا يكون إلا بالحفاظ على الكليات الخمس من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. وبهذه الخمس تستقيم الدنيا والديانة للناس أجمعين، وهذه الخمس أتت بها كل الشرائع السماوية على الإطلاق، ونخص اليوم منها حفظ المال وحمايته، وهو أمر قد توجب على كل من الراعي والرعية الحفاظ عليه ومراعاته. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فابتداء بين الله سبحانه وتعالى أن المال زينة، وبه تقضى الحوائج وتنفذ المطالب وتستقر المجتمعات والدول. ثم ختم الله بقية الآية بأن الأعمال الصالحة خير للناس عند الله تعالى وعليه، فلا ينصلح للناس حالهم وأحوالهم ودينهم ودنياهم إلا لو أنفقوا المال على ما أراده الله ورسوله من الخير والبر والتقوى والتعاون والتعميل والبناء السوي على الأسس الشرعية من الصدق والأمانة والعفة والسلامة والبعد التام عن الغش والتدليس والطمع والغرر والكذب والسرقة والرشوة والربا والمحاباة والمحسوبية وعدم مراعاة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. والقاعدة الكلية: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. وقال الله تعالى من سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل فيه القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وظلم الناس وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته وحرمته الشريعة المحمدية، وإن طابت به نفسها مالكه لأنه حرام شرعا كمهر البغي وحلوان الكاهن، وهو ما يدفع من المال للعرافين والدجالين وأصحاب البشع وهكذا والكهان وأسمان الخمور والمخدرات وكل ما حرمه الله ورسوله. وأجمع أهل العلم وأهل الشريعة من علماء الأمة على ذلك وحرموه، وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا عنه، كما قال تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن أخذ مال غيره لا على وجه أذن به الشرع فقد أكله بالباطل، وهذا عموم كلي لا خصوص فيه. ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك بأمر وحكم وأنت تعلم أنك مبطل فيه، فإن الحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي بل بقضاء الله ورسوله على الحق، لأن القاضي إنما يقضي بالظاهر على ما نحو يأتيه على نحو ما يأتيه من الأدلة، وقد يكون الخصم لئيما غشاشا وهو يعلم أنه على باطل فيروج لغشه، ولا إثم على القاضي في هذه الحالة لو قضى بما يراه من الأدلة المعتبرة، وذلك لأن منظومة القضاء تستقيم باستقامة جميع أطراف القضية الخصمان والقاضي. قال القرطبي: وهذا إجماع في الأموال. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم وهو عمدة في هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. رجل لسن يتكلم ويحسن إيراد الأدلة وهو كذاب، قال: إنكم تختصمون إلي، أي الناس الخصماء عند القاضي إلى يوم القيامة، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم. رسول الله يقول: فأقضي بينكم على نحو مما أسمع، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر فيقضي على ما يرد إليه من الأدلة والبراهين، إن كانت صادقة فصادقة وإن كانت مغشوشة كذابة فكذلك، لأن الناس بشر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس طريقة القضاء في الحكم. ومن ثم ينبغي أن يرجع الأمر إلى الضمير، قال: فأقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء، وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطل، لأن الحق حق والباطل باطل، سواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج. والباطل في اللغة الذاهب الزائل. قال قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تعلمون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق لدوافع شخصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى: لا تجمع بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى القضاء بالحجج الباطلة، وهو قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفيه ولا تصانعوا بأموالكم القضاة وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر من حقكم، كما في حديث الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال القرطبي أجمع أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال لو جنيه أو أكثر أو أقل أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه. قلت ومما يدخل في هذا المحامون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هو يعلم أن وكيله موكله في أمر حرام، في مخدرات، في شيء كاذب، ويعلم الرجل ثم يأخذ منه أكثر من حقه لأجل أن يمرر الباطل، فهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك قلت قضية القضاء والحكم الصحيح بين أطراف القضية كلها. فقال الله تعالى فقلت ومما يدخل في هذا المحامون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فيزورون الوقائع ويقلبون الباطل حقا والحق باطلا من أجل المال، وهو وبال عليه وعلى أهله وعلى أحواله، فهو خاسر بضلاله وباطله في الدنيا والآخرة حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والبخاري ومسلم في صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم، وفي رواية حق امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل فقال إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فانظر إلى هذا أمر جلل. وروى مسلم في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. كمن حمل علينا السلاح، من غشنا كمن حمل علينا السلاح وقتلنا. وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم ثلاثة: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاد، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى أحمد في المسند والترمذي وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وقال في رواية لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، وهو الذي يجمع بين أطرافي الرشوة لتتم هذه العملية. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي رواية لعنة الله على الراشي والمرتشي. وروى أحمد في المسند قال علي بن أبي طالب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهدين وكاتبه، يعني كلهم في الإثم سواء. وفي رواية لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدا كلهم في الإثم سواء. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فأخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني تأخذ الشاة التي لا قرن لها حقها من التي ضربتها بقرنها في الدنيا في الآخرة. هذا عدل الله وإنصافه مع البهائم. فما ظنك بحقوق المسلمين؟ الله حكم عدل. هلك المرتابون، قاله إمام العلم معاذ بن جبل كما قال صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم قال صلى الله عليه وسلم. فتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت انتهت، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الله حكم عدل. هلك المرتابون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم. وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا وسيكلمهم ربهم يوم القيامة وليس بينهم وبينه ليس بينه وبين الله ترجمان، كل ينفرد بربه على حاله، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. من استطاع منكم أن يقي حر النار ولو بشق تمرة فليفعل، فليتقي كل منا ربه وليعلم أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ في الفتح: أن يجعلوا بينكم وبين النار وقايا من الصدقة وعمل البر والتقوى ولو بشيء يسير، فليس ثم دينار ولا درهم. والترمذي في سننه وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم، وفي رواية: وعن شبابه فيما أبلاه. قال المبارك فوري في شرح سنن الترمذي: أي فيما صرف عمره، وعن شبابه أي عن قوته في وسط عمره وما ضيعه. والمراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادات. نحن خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلينظر المرء منا هل يصلي مستمرا أم ينقطع مستمرا أو هو في حالة لا مبالاة من قبل ومن بعد. فاتقوا الله في أنفسكم، الموت قريب. وعن ماله من أين اكتسبه، أمن حرام أو حلال، وفيما أنفقه في طاعة أو معصية، وماذا عمل فيما علم، لأنه أهم شيء وأولاه العمل بما يعلم. وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل، وهو لا يعتد به لولا العمل. العلم بدون عمل لا يعتد به. والبخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام، قضية مستوية عنده، المهم أن يقبض. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وهذا نذير شر عظيم مستطير. فإذا كان ذلك كذلك، وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن صلاح الدين والدنيا لصلاح القلب وصلاح الضمير وصلاح العقل وصلاح الفكر السليم، الفكر المستوي على الأخلاق الحميدة الفاضلة التي توافق الأخلاق الكريمة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق القائمة على الكتاب والسنة وتعاليم الإسلام الحنيف، التي بها تسعد الأمم والمجتمعات وينجو الراعي والرعية، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الصالحون المتقون، وعلى هديهم وسيرتهم ومعتقدهم وأخلاقهم. فنحن سائرين مقتدين متبعين متبعين معتبرين، فمن حاد عن منهجهم يمنة أو يسرة ضل وزاغ وهلك وراغ فوغان السعادة. وابن بطة في الإبانة الكبرى والآجري في الشريعة وغيرهما عن عمر بن عبد العزيز وهو يرسم هذا الإمام للأمة ميزان الشريعة، فقال بكلام يكتب بماء الذهب: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى فأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نزيغ بعد الهدى. نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.